خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة جاي أقول لك على فضل كبير قوي لعمل يسير جدا. هقول لك على حاجة هخليك أكنك اتصدقت بآلاف الأموال وتأخذ أجور عظيمة جدا. وكمان الناس اللي بتشتكي أنا خايف من المس، خايف من الجن إلى آخره، اسمع هذا الحديث الجميل وهذا الفضل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به يوم القيامة يعني إلا أحد عمل أكثر من ذلك. سبحان الله العظيم، أجر كبير وأجر عظيم ما تفرطش فيه. حسنات وسيئات بتتغفر، وصدقات وعتق، وحرز من الشيطان حتى يمسي، ولو قلتها في المساء حتى تصبح نفس الكلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر، شفت الأمواج عندما تخبط في الصخر، هذه الفقاقيع، الجزء الأبيض اللي بيكون على ظاهر المية، هذه الفقاقيع لا تنتهي. لو ذنوبك لا تنتهي قول في كل يوم سبحان الله بحمده 100 مرة. وجاء في الحديث المرفوع قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وجاء في الحديث: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. مليارات الحسنات سهلة جدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، تاخد على كل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فلماذا تسكت؟ حرك لسانك الآن واكسب هذه الحسنات، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.